إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثنا إليكم في هذه الخطبة حول سيرة لخليفة راشد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة هو الخليفة الثالث الراشد بعد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، عثمان ابن عفان القرشي الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وهكذا كما جاء لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بشره ببشارتين، أنه من أهل الجنة وأنه من الشهداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، أي على جبل أحد، رجفت بهم صخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أثبت، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ويعني بالشهيد الثاني بعد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عثمان. عثمان ذو النورين، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم في المتقدمين والمتأخرين أن أحداً تزوج بابنة للنبي لأحد الأنبياء إلا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد زوجه رقية. فلما ماتت زوجه أم كلثوم رضي الله تعالى عنهن، ورضي الله تعالى عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهذا لقب بذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه رابع أربعة ممن كان له الأولوية في الإسلام بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، كان الرابع من أهل الإسلام من أهل مكة عثمان رضي الله تعالى عنه. هاجر عثمان الهجرتين، هاجر بابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وكان من السابقين في الهجرة إلى أرض الحبشة، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، ثم أمر وحثها النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى المدينة. فهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه كان من الصحب الذين فتح الله عز وجل عليهم فيما يتعلق بالأموال، فكان سخيا كريما بادرا رضي الله تعالى عنه، يعتق المماليك وينفق على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه، في الليل قائم وفي النهار صائم رضي الله تعالى عنه. بل إن هذا لم يمنعه حينما تقلد الخلافة، فكان قاضيا مفتيا خطيبا هكذا إماما، وهكذا على أهل الإسلام قائم، لا يترك ليلا فيما يتعلق بالقيام ولا يترك نهارا فيما يتعلق بالصيام رضي الله تعالى عنه. ورجل يا عباد الله تستحي منه الملائكة، دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حافة بئر، وكان قد حسر عن ثقبه أو عن ساقه، ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، وقيل فخذ عليه الصلاة والسلام، فسئل قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة من حيث الخلقة حسن الخلقة، ومن حيث الأخلاق حسن الأخلاق، كريم متواضع باذل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقلد الخلافة بعد الفاروق عمر، وذلك لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه شهيدا، جعل عمر قبل مماته المشورة في 6 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخلافة فيهم، فاختاروا عثمان بإجماع المهاجرين والأنصار، لا يطعن أحد في خلافة عمر في خلافة عثمان بعد عمر ولا في فضله بعد عمر إلا رجل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، فهو الخليفة الراشد. أجمع المهاجرون والأنصار على أنه أهل للخلافة، وأنه يفضل بعد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. مكث في خلافته 12 سنة لما ولي الخلافة بعد عمر، وكان عمر يهاب الجن والإنس، وهكذا العرب والعجم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا يأتون بالخراج والجزية من بلدان بعيدة في زمن عمر. فلما مات عمر واستشهد عمر، حصل أن هؤلاء افتأتوا على عثمان وعلى أهل الإسلام، أرادوا منع الجزية، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش عظيم فأرجعهم إلى ما كانوا عليه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وسع رقعة الإسلام، غزا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم برا وبحرا، أول من غزا في البحر عثمان، صنع أسطولا إسلاميا عظيما فغزا بهم البحر رضي الله تعالى عنه، ففتح جزيرة قبرص في زمنه، فتوسعت خلافة أهل الإيمان والإسلام ورقعة أهل الإيمان والإسلام في زمن عمر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. مكث على هذا الحال فاتحا وهكذا إماما وخطيبا ومدرسا ومفتيا، وهكذا متفقدا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام 12 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما هي فضائله التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أهل الإيمان والإسلام لا يجدون ماء عذبا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يهودي يملك بئرا تسمى ببئر رومة، وكان يبيع الماء بثمن عال لأهل الإيمان والإسلام، فشق ذلك عليهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا: من يشتري بئر رومة للمسلمين أو يجعل دلوه معادلا للمسلمين؟ فقال عمر، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا أشتري بئر رومة. فجاء إلى اليهود أراد أن يشتري البئر، فأبى اليهود إلا أن يبيع نصفها ب12,000 درهم، فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه نصفها. وكان يوم عثمان يبذله مجانا لأهل الإيمان والإسلام من دون مقابل، وكان اليوم الثاني لليهود أراد أن يبيع على أهل الإيمان والإسلام فلم يشتري منه أحد، فلما ظن أنه خاسر باع النصف الآخر لعثمان رضي الله تعالى عنه ب8,000 درهم، فكان سعر هذه البئر 20,000 درهم. اشتراها عثمان من خالص ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعلها للمسلمين مجانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما حصلت هذه الحادثة العظيمة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم هذا عمل عظيم قدمه عثمان رضي الله تعالى عنه لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، جعلها سبيلا، جعلها سبيلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الحادثة الأولى التي كانت من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صنائع المعروف يا عباد الله تقي مصارع السوء، اصنع معروفا ولو كان قليلا تجده وتجد آثارا في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا من الحوادث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى تبوك يغزو الروم، ثاني دولة من الدول العظمى في زمنه عليه الصلاة والسلام بعد فارس، فأراد أن يغزو الروم، ولكن الجيش كان ذا عسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ جيش عرمرم كبير عظيم يحتاج إلى نفقات دولة كاملة من الخيل والإبل والدراهم والدنانير، مطاعم ومشارب. فقال عثمان: أنا أجهز جيش العسرة. فجهز جيشا كاملا من خالص ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بحاله مع القرآن عجب، والله عجب، كان عثمان رضي الله تعالى عنه ممن أتقن القرآن حفظا وهكذا أيضا تلاوة، يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فانتفع به خلق عظيم من الصحابة والتابعين في تعليمهم وفي تدريسهم، فهو راوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أشهر من تعلم على عثمان من التابعين أبو عبد الرحمن السلمي. تدري من أبو عبد الرحمن السلمي؟ لما قرأ فضائل القرآن مكث على الساري 40 عاما يعلم أهل الإيمان والإسلام القرآن، وتلقى عنه عاصم بن أبي النجود الذي نقرأه بقراءته. عثمان حاله مع القرآن أنه كان يحفظ القرآن متقنا، لربما صلى بالقرآن في ركعة واحدة من الليل يترى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه لما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنواع القراءات، وكان قبل ذلك قد حصل في زمن أبي بكر أن القراء استحر فيهم القتل، وكانوا يحفظون صدرا، فخشي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب القرآن، والله عز وجل حافظ للقرآن، ولكن هذا من أسباب حفظه، فجمعه في مصاحف أوراق وفي ألواح، حتى أصبح عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. فلما جاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانوا يختلفون في القراءات، فجمعهم على رسم واحد، فأصبح الناس لا يقرؤون إلا من المصحف العثماني الآن. ولهذا جعل العلماء من شروط ثبوت القرآن أن يكون على الرسم العثماني، وأن يوافق وجها عربيا، وأن يكون قد صح السند إلى قارئه. هذه هي شروط المصحف العثماني أو القرآن العثماني الذي نقرأ به على رسم واحد. وكم هي فضائل عثمان فيما يتعلق بالقرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل عصمه الله جل وعلا من الزنا في الجاهلية والإسلام، رجل عصمه الله عز وجل من الدماء في الجاهلية وفي الإسلام، فهذا هو عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، وهذا قليل من كثير فيما يتعلق بعثمان. ونذكر في الخطبة التي ستأتي بإذن الله عز وجل، أي في الخطبة الثانية، فيما يتعلق بشيء من مقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وذكرنا كثيرا يا عباد الله حينما نذكر هؤلاء العظماء وهؤلاء القدوة، إنما من أجل أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم، فليست حكايات عابرة ولا أقاصيص ماشية يا عباد الله. إذا أردنا مجدا، إذا أردنا رقيا ورفعة، وأن نرجع كما كان عليه أهل الإسلام والأهل الإيمان قديما، فعلينا أن نتأسى بهؤلاء القوم الذين بذلوا الغالي والرخيص في إعلاء كلمة الله عز وجل. شرف والله أن يعتز المسلم بتاريخ هؤلاء العظماء. عثمان رضي الله تعالى عنه في آخر حياته وفي آخر خلافته، جاء الخوارج من مصر ومن الكوفة، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا من فضلاء التابعين، وهذا شأن الخوارج يا عباد الله في كل زمان ومكان. وذاك مصداق النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإيمان والإسلام. انظروا إلى الفتن في بلاد الإيمان والإسلام، ممن؟ إنها من الخوارج، من خوان الأوطان والأديان الإخوان المسلمين، ومن مشى على شاكلتهم ثورات، انقلابات، اغتيالات لا تأتينا إلا من هذه الطائفة، وهي استمرار ومدد لتلك الطوائف التي خرجت في زمن عثمان ابتداء ثم أكملت في زمن علي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمجرد الذنب والمعصية، ويفعلون القلاقل والفتن والتفجير إلى غير ذلك من الفتن في بلاد أهل الإيمان والإسلام، ثم إذا ضيق عليهم أهل الإيمان والإسلام التجأوا إلى بلاد الكافرين، جعلوها مأوى، إن دلك إنما يدل على أن هؤلاء أيادي لهؤلاء الكفار. احذر من هذه الطائفة الخبيثة، خونة الأوطان والأديان. فجاء هؤلاء الخوارج من مصر ومن الكوفة، فحاصروا بيت الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه نحو الشهرين، وعثمان رضي الله تعالى عنه يمنع الصحابة من القتال، ما يريد إراقة الدماء ولا نشر الفتن، اتركوهم ماذا ينقمون على عثمان هؤلاء الخوارج؟ هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان. ماذا تنقمون على ولاة الأمر؟ يستأثرون بالأموال، يقربون الأقارب. غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قالوا لعثمان. وهذه مقالة لا تبيح لإنسان أن يخرج على ولاة الأمر في كل زمان ومكان. ما يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سبباً وسبيلاً للخروج، وإنما قال حتى تروا، حتى تروا أو تروا كفراً بواحاً عندكم به من الله سلطان، وعندكم القدرة أيضاً. أما هذه فهي فتن في أهل الإيمان وفي أهل الإسلام. هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان، يدندنون حول هذه القضايا. وإذا ولي هذا وإذا وليت هذه الطائفة على أهل الإيمان والإسلام، والله سترى عجب العجاب. أول ما سيبدأون بأهل الإيمان والإسلام، وهكذا سيستأثرون بالأموال والجاه والمسؤوليات إلا أن يشاء الله. فهم كذبة في هذه الدعوة أننا سنقيم دولة الإسلام استقامة وعدل إلى غير ذلك، كذبوا والله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الخوارج في غير ما حديث أنه لا يطلع قرن إلا قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال أو في صف الدجال، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد رموز هؤلاء الخوارج من العصريين، وهو سيد قطب الذي يمتدحونه وهكذا يرفعون من شأنه، قال إن خلافة عثمان فجوة في الإسلام، إن خلافة عثمان فجوة في الإسلام. قاتله الله، يغارون على سيد قطب وعلى حسن البنا، ولا يغارون على موسى وقد تكلم فيه سيد قطب، ولا يغارون على عثمان وقد تكلم فيه سيد قطب، ويغارون على هؤلاء الذين يجعلونهم رموزا وشهداء، شهداء الفتن هؤلاء يا عباد الله. فحوصر عثمان رضي الله تعالى عنه شهرين كاملين، ويمنع الصحابة، وإلا في الصحابة أبطال سيبطشون بهؤلاء الخوارج. ولكن عثمان كان أميرا وله الطاعة، فمنعهم من أن يفكوا هذا الحصار، فبقي على هذه الحال. ثم خرج عليهم من شرفته، ماذا تنقمون عليه؟ لم أقتل إنسانا، ولم أزني لا في جاهلية ولا في إسلام، وأنا الذي سبلت بئر روما، وأنا الذي جهزت جيش العسرة. المقام قد يقتضي أن الإنسان في بعض الأحيان يذكر مناقب إذا هضم، لا حرج ولا مانع، وقد بوب العلماء على هذا، فذكرهم بهذا الأمر. ولكن القوم جهاد، القوم حقد على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام، فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا بإذن الله عز وجل خطبة فيما يتعلق بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.